كثيرة. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر مجالس الخير، وأن يعطينا القوة والعافية لنطيعه سبحانه وتعالى، وليري كل واحد منا ربه ما يحب تعالى ويرضى. ولازلنا أيها الأحباب في تأويل وتفسير سورة الأنفال، هذه السورة المباركة التي تحكي معركة الفرقان يوم التقى الجمعان. سياق هذه المعركة هذا السياق القبلي والأثنائي والبعدي، يعني قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، وانتهى بين المقام إلى قول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قوله تعالى ولو ترى، الرؤية هنا تحمل على معنى العلم، أي ولو تعلم. فالرؤية هنا تحمل على معنى العلم والتقدير ولو تعلم، لأن الفعل رأى في اللغة يمكن أن يحمل على معنى الرؤية البصرية، أي التي أداتها العين، أو الرؤية العلمية، وهذا هو الأليق في هذا السياق. ولو ترى، أي ولو تعلم، لأن السياق هنا هو سياق حضور الملائكة الناس عند الوفاة، والوفاة أي الموت، كقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، إلى أن قال الله عز وجل: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فالوفاة أي الموت، وسياق الموت أتى بثلاثة أو بثلاث صور: إسناد الوفاة إلى الله عز وجل، قل يتوفاكم ملك الموت، هذا إسناد الوفاة إلى ملك الموت. السياق الأول إسناد الوفاة إلى الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والسياق الثاني إسناد الوفاة إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. والسياق الثالث إسناد الوفاة إلى الملائكة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إن بعض الناس قالوا بأن هناك تعارض بين هذه السياقات الثلاثة، فتارة يكون الوفاة إلى الله، وتارة إلى ملك الموت، وتارة إلى الملائكة، وليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض في ذلك أبدا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن بوفاة فلان أو علان، فإذا أذن الله تعالى بوفاة أحد أمر ملك الموت أن يتوفى. يبقى الله تعالى يتوفى الأنفس. فإذا أمر ملك الموت باشر ملك الموت الوفاة، وملك الموت معه ملائكة أعوان. هؤلاء الملائكة الأعوان هم الذين يقومون بقبض الأرواح بأمر من؟ ملك الموت. وملك الموت يفعل ذلك بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي والطبراني وأحمد وسياق الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. كنا في وفاة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند شفع القبر وجلسنا، وكان في يده عود ينكت به، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن القبر فيه حياة، القبر فيه حياة، ولكن الحياة في القبر حياة نحن نجهلها لا نعلمها، حياة فيها كلام وفيها شعور وفيها رؤية وفيها إحساس، حياة كاملة، ولكن نحن نجهل هذه الحياة ولا نعلمها. تعلق الأرواح بالناس تمر بأطباق عدة، فهناك تعلق للروح بالناس وهم في عالم الذر، عالم الذر أي في علم الله عز وجل، يعني قبل أن نخلق كنا موجودين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن ونحن في عالم الذر في علم الله عز وجل قبل أن نخلق وقبل أن نكون، ده بيسموه عالم العلم، أخذ ربنا عز وجل العهد والميثاق علينا أن نعبده وألا نشرك به شيئا، وأشهدنا على ذلك، فقلنا شهدنا على ذلك الأمر. ولكن كيف كانت الحياة في ذلك العلم نحن لا نعلم، كيف كان القول والإشهاد في ذلك العلم لا نعلم. تعلق الروح بالإنسان وهو في بطن أمه حياة بيعيشها في بطن الأم، هذه الحياة فيها مشاعر وفيها أحاسيس وفيها حركة، حياة، ولكن تفاصيل هذه الحياة نحن نجهلها ولا نعلمها. ثم يخرج الإنسان بعد ذلك إلى عالم العين، يعني قبل كده كنا في عالم ماذا؟ الغيب، في عالم العلم، يخرج بعد ذلك إلى عالم العين. فإذا ما خرج تقلب في أطوار عدة، فحياته والروح في الإنسان وهو وليد ليست كحاله عندما تكون الروح فيه وهو فتى أو وهو شاب وهو شيخ، فالأمور تتطور. ثم بعد ذلك يموت الإنسان والروح معه في قبره، حياة في القبر، شكلها ماهيتها نحن لا نعلمها. ثم إذا بعث إلى الله عز وجل كانت هناك حياة أخرى نحن لا نعلمها، لا نعرف كيفيتها إلا بالقدر الذي أخبرنا النص به. عندما تنظر إلى دائرة معلومات الإنسان في دائرة معلومات الكون سنجد أن علم الإنسان ماذا؟ علم قليل جدا لا يساوي شيئا. قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا ماذا؟ إلا قليلا. يعني بهذه النهضة التي يعيش فيها الإنسان، وهذا التفوق العلمي والتقني الذي يشهده الإنسان، كل هذه المعارف والعلوم بالنسبة إلى علم الله عز وجل لا تساوي شيئا. فالذين ينفون عذاب القبر لأنهم لا يتصورون أن حياة في القبر، وبالتالي الأحاديث الواردة في القبر هم ينكرونها، يعني مسألة إن هو يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك، ما دينك، من ذلك الرجل الذي بعث فيك، هذا كله يجحدون هذه النصوص ولا يعترفون بها. والصحيح أن القرآن أرشد إلى هذه المرحلة الخطيرة اللي هي مرحلة الوفاة وما بعد الوفاة وما قبل البعث، يعني مرحلة الوفاة والبرزخ أرشد إليها القرآن. فالآية التي معنا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ده في الوفاة وحياة البرزخ. وقوله وذوقوا عذاب الحريق، هذه في الحياة الآخرة، في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغدو أول النهار والعشي آخر اليوم. إذن النار يعرضون عليها أي يعذبون في النار طوال اليوم، نهارا وليلا، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك حياة قبل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس وجلس الناس حوله، وهذه المسألة ليست عبادة، وإنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن له عادة، لأن بعض الناس يظنون أن الجلوس عند القبر هذه سنة وسنة مهجورة، لم يكن ذلك من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها في بعض الأحيان. فمن فعلها فلا بأس، ومن تركها فلا نكارة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهذا شبيه بحديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله في دبر كل صلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والمقصود بدبر الصلاة أي قبل التسليم، أي قبل التسليم، ليس المقصود بدبر الصلاة أي في نهاية الصلاة بعد التسليم، وإنما كان ذلك قبل التسليم، وهو ظاهر من سياق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتاه ملائكة الرحمة فيجلسون منه مد بصره، ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، ويؤمر بالروح أن تخرج فتخرج كما يسيل الماء من في السقاء، لما يكون في هناك إناء وانت بتصب المية منه ينزل الماء سهلا بسيطا، فإذا خرجت الروح استقبلوها بكفن من أكفان الجنة. فكفنوه في هذا الكفن، وكانت له رائحة طيبة جميلة، فيصعدون بهذه الروح إلى السماء، فيستفتحون كل سماء، فتستقبل هذه الروح، ويلقب صاحبها بأفضل أسماء كان يحبها في الدنيا. ثم يأمر الله عز وجل هذه الروح أن تنزل إلى صاحبها، فإذا نزلت أتاه ملكان فأجلسانه فسألاه عن ربه وعن دينه وعن رسوله الحديث. وإذا كان العبد الكافر في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملائكة العذاب، فجلسوا منه مد البصر، وأتى ملك الموت فجلس عند رأسه، وأخرجوا روحه فتكون شديدة كحال السفود في اللبد، شديدة وصعبة وعسيرة، لأنها متفرقة في الجسد. فإذا خرجت الروح كانت لها ريح منتنة، فجعلوها في كفن من أكفان النار، فإذا صعد بها إلى السماء لم يفتح لها باب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يؤمر بهذه الروح أن تعود إلى صاحبها، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه، فيقول ها ها سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فحديث البراء بسياقه الطويل يدل على أن الموت حقيقة، ويدل على أن الموت بداية حياة جديدة للإنسان، والسعيد من سعد بعد موته، ليس السعيد من تقلب في الغنى في دنياه، ولكن السعيد حقيقة من سعد بعد موته. نسأل الله تعالى أن يسعدنا بعد وفاتنا، وأن يطيب حياتنا بعد مماتنا، وأن يحسن وفدنا إليه سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فالملائكة هم المباشرون، ولا تعارض بين يتوفاكم ملك الموت والله يتوفى الأنفس وهذه الآية، فإن الله تعالى يشاء، وإن ملك الموت يأمر ويعاين ويباشر، وليس لك أن تذهب بعقلك بعيدا فتقول كيف لملك الموت في لحظة واحدة يقبض آلاف الأرواح. يا ترى ملك الموت في مصر ولا في أمريكا ولا في أفريقيا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طب ملاك الملائكة اللي معاه متبحترين هنا وهناك وهنا، أو في وقت واحد، كيف يكون ذلك الأمر؟ إياك أن تحكم عقلك فيما لا تدري، هذه مسألة صعبة جدا. قلت لكم من قبل بأن ملك الموت أو بأن الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، فيرفع بين الجنة وبين النار. الموت، الموت الذي يصيب كل واحد منا، المدة يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، يرفع بين الجنة وبين النار حتى يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، فيقال يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت، ويقال لأهل النار أتعرفون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا أردت أن تحكم عقلك كيف ذلك الأمر؟ كيف ذلك الأمر؟ طب حكم عقلك في البعث كيف يكون؟ من لدن آدم وما قبل آدم هناك خلائق من أجناس نحن لا نعلمها، هناك عوالم كثيرة جدا، كل العوالم دي كلها يتوفاها ربنا عز وجل ويبعثها ربنا عز وجل في مقام واحد. فأنت لو عملت امتحان شفوي للدفعة بتقعد 3 أيام على 600 طالب ولا 500 طالب، 3 أيام وكل يوم مجموعة والعمال والمعيدين ودنيا. طب يوم القيامة ربنا عز وجل هو الذي يحاسب الناس، فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس يا ترى، ويحصي عليهم كل شيء ويسألهم عن أقوالهم وأعمالهم. طب يا ترى المساء تكون إزاي؟ لو حاولت أن تشغل عقلك وأن تحكم عقلك لن تستطيع أن تتصور ذلك الأمر. خبرتكم عندما يتعبك عقلك الكليل الضعيف في تصور الغيبيات فانظر كيف خلقك الله. بس أنت مخلوق من إيه؟ من تراب، ده الخلق الأول، خلق آدم، فكيف لتراب الأرض أن يخلق منه بشر سوي؟ تيجي زي دي لو تراب، وهذا التراب عندما وضع عليه الماء صار طينا، والطين عندما ترك فترة صار صلصالا، فكيف للإنسان أن يخلق من هذا الطين، الطين اللازم أو الصلصال هذا؟ كيف ذلك الأمر؟ حكم عقلك. ثم يأتي بعد ذلك الخلق الثاني للإنسان اللي هو من ماء مهين. هذا الماء المهين بويضة وحيوان منوي، أنت تخلق منه بأمر الله، العظم والعصب واللحم والعضلات والأوردة والشرايين والأجهزة، كل الملك الذي أنت هو، مش اللي أنت فيه، كل الملك الذي أنت هو مخلق من ماذا؟ من ماء مهين. كيف ذلك الأمر؟ سيحتار عقلك. إذا أنت عقلك كليل لا تستطيع أن تتصور الأشياء، فليس عليك إلا أن تسلم بما ورد في القرآن وبما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندئذ تستقيم الأمور. ولو ترى عندما تعلم حين الوفاة تأتي الملائكة ليقومون بضرب الكفار، وهذا الضرب كان في جهتين، الوجوه والأدبار. قيل الأدبار المؤخرات والأعجاز، وقيل الأدبار الظهور، والذي يبدو لي بأن الوجه دلالة على ما يستقبل، أي ما يكون قدام الإنسان، والأدبار دلالة على الجهة الأخرى، وهذا دليل على أن العذاب يشمل الإنسان، فالكافر العذاب يشمل من أمامه وخلفه، ليس هناك جزء في الجسد يعذب والثاني لا يعذب، ليس هناك جزء يعذب والثاني لا يعذب، إلا ما ورد في حديث أبي طالب: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغ، ده أهون أهل النار ماذا؟ عذاب. وقوله ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه دلالة أيضا على ماذا؟ على شمول العذاب، لأن العذاب يبدأ من الرجل وينتهي فين؟ في الرأس، في الدماغ، فهذا دليل أيضا على شمول الجسد بالعذاب، نسأل الله تعالى العافية. فالذي يعذب العذاب لا يشمل شيئا. وردت أيضا نصوص، وهذه النصوص فيها نوع من التحذير في شأن الذين يصدون الناس عن أموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله. فذكر ربنا عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. العلماء لهم في ذلك أنهم يعذبون، ولكن أشد الأماكن تعذيبا هذه الأماكن، لأن الفقير يأتي له من جهة وجه فيعبس له ولا يعطيه، فيأتيه من جنبه فلا يعطيه، ثم يلتفت إليه فيدبر عنه بظهره، فتكون هذه المواضع أشد المواضع تعذيبا، وهذا من باب الجزاء. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن هذا كله دليل على ماذا؟ على أن هناك عذابا في القبر. ثم قال الله عز وجل: وذوقوا عذاب الحريق، أي هذا العذاب الحريق في مرحلة ثانية، وهذه الواو تحمل على معنى الاستئناف، فما بعدها في المعنى ليس متعلقا بما قبلها. ويمكن أن تكون هذه الواو هي الواو العاطفة، ونقدر شيئا محذوفا، ويكون السياق كله سياق واحد، ويكون المعنى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فيكون القول هنا محذوف، أي عندما يعذبون في الوجوه والأدبار يقال لهم عند ذلك العذاب: ذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله تعالى العافية. والذوق فيه معنى النكاية، لأن الإنسان عندما يقال له ذق فإن التذوق آلته اللسان، ولكن أحيانا تكون بمعنى النكاية والتبكيت، كقول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز. عزيز ماذا؟ الكريم. لقد كنت في الدنيا منعما مفخما، شخصيتك ليست في قلبك، وكرامتك كما أقول دائما ليست في قلبك، وإنما كرامتك على كفك، تقول حاسبه واحذروا كرامتي حتى لا تسقط. هذا الرجل البئيس الذي يعيش في الدنيا ملتفتا إلى نفسه يكون من باب التعذيب له أن يقال له: ذق يا من كنت في الدنيا تظن أنك عزيز وأنك كريم، فيقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيكون التذوق هنا من باب النكاية والتبكيت، وهذا أيضا في هذه الآية: وذوقوا عذاب الحريق. هذا العذاب وضرب الملائكة لهم وهذا النكال الشديد سببه ماذا؟ قال الله: ذلك بما قدمت أيديكم. ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا المذكور من التنكيل والتعذيب سببه ما قدمت أيديكم. ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قدمت أيديكم، والباء هنا بمعنى السبب، ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم. طب وهل الإنسان أعماله لا تكون إلا باليد؟ ثم الإنسان بيمشي، والإنسان بيتكلم، والإنسان بيسمع، والإنسان بيرى، فلماذا قال اليد؟ قال اليد لأنها هي آلة الفعل، لأنها ماذا؟ آلة الفعل. وكل المذكورات هي أفعال، الرؤية فعل، والسمع فعل، والمشي فعل، فأسند الفعل إلى ماذا؟ إلى آلته. الإنسان عندما يسمع، السمع ماذا؟ فعل، وعندما يتكلم الكلام فعل، وعندما يمشي المشي ماذا؟ فعل، وعندما يأكل أموال الناس بالباطل رشوة أو اختلاس أو سرقة هذا كله فعل. الآلة التي يناط بها الفعل هي ماذا؟ هي اليد. وبالتالي نسبت هذه الأفعال جميعا إلى ماذا؟ إلى اليد. ذلك بما قدمت أيديكم. والمقصود بما قدمت أيديكم أي ما فعلت أيديكم، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم قال الله عز وجل كدأب. مسألة الدأب دي لها تفسير جميل، لأن بعض الناس قالوا بأن الدأب الحال والعادة، ولكن من أين يرحمكم الله، من أين أتى معنى الحال والعادة في كلمة دأب؟ الدأب في اللغة بمعنى المجهود المتواصل، المجهود المتواصل. لما إنسان بيبذل مجهود متواصل يبقى إيه؟ دأب. إذن الدأب فيه معنى العمل المتواصل، العمل المتواصل. والإنسان في حياته إذا عمل عملا متواصلا منظما فإنه إيه؟ يعتاده. يعني لو في هناك إنسان يبدأ حياته مثلا من صلاة الفجر، وبعدين الأذكار، وبعدين صلاة الضحى، وبعدين يقف الطابور يجيب العيش، وبعدين يجيب الفطار، وبعدين يفطر، ثم يذهب للعمل، يأتي على الساعة الثانية وهو رايح البيت، يمر على الراجل يجيب مثلا بعض الطلبات، يدخل البيت يأكل مع نظام برنامج. هذا النظام البرنامج ماشي عليه منذ 40 سنة. نقول دي ايه بقى؟ ده لا نقل عمل ولا نقل نظام، ولكن نقول ماذا؟ إيه؟ دأ. أي صار عادة وصار حالا له. إذن العادة والحال لا تكون من مرة أو من مرتين، ولكن عندما يكون الأمر ماذا؟ مستمرا، مستمرا. فقال الله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبله. الجماعة المشركين دول في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم الحق الذي أتى به لم يكن ذلك مرة ولا مرتين، أمال ده كان إيه؟ كان حال مستمر، حال مستمر. ولو رأيت الكفار مع أنبيائهم تجد أن دأبهم هو ماذا؟ هو الرد والإنكار والمحاربة والجحود. قال فرعون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآيات كلمة كلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار. كلما تدل على الاستمرار. إذا المسألة ليست مرة ولا مرتين، فالمسألة ماذا؟ مستمرة. دأب صار حالا وصار عادة. إذا عادة الكفار ماذا؟ رد الحق، دفع الحق، عدم الانقياد بالحق ولا الحق. طيب ربنا سبحانه وتعالى عندما يكذب المكذبون لأهل الحق، عندما يكذب المكذبون أهل الحق ويحاربونهم، ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي بيحصل؟ يعذبهم ويعاقبهم. طب المسألة دي كانت مرة ولا مرتين ولا هذا ديدن وسنة جعلها ربنا عز وجل مع المكذبين؟ سنة. إذن هذا دأب كوني جعله ربنا عز وجل عقابا للمكذبين في مقابل دأب الكفار في محاربة أهل الإيمان. طب لماذا ذكر آل فرعون؟ طب عندنا عاد وعندنا ثمود وعندنا أصحاب الأيكة وعندنا قوم لوط، أقوام كثر كذبوا أنبياءهم، لماذا ذكر آل فرعون؟ هذه المسألة لا نستطيع أن نقول فيها جوابا شافيا، وإنما هو مجرد ظن، فلا ندري ما السبب الحقيقي، لأن ليس عندنا دليل لا لغوي ولا شرعي نستطيع أن نتكئ عليه، ولكن هناك التخمينات التي ينبغي الظنون. هل لأن خبر آل فرعون، خبر آل فرعون انتشر بين العرب فكانوا يعرفونه؟ هل ذلك الأمر؟ هل لقرب بلاد مصر من بلاد العرب؟ هل في ذلك دليل على أن العرب كانوا يأتون مصر ويتاجرون فيها فيعرفون أخبار الفراعنة وما كان في هذه الديار؟ هذه كلها أمور مضمونة والعلم عند الله عز وجل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. ثم بين ربنا عز وجل الدأب الذي فعلوه والدأب المقابل الذي هو من باب ماذا؟ الجزاء. فقال ربنا عز وجل: كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. سبحان الله. إذا بين ربنا عز وجل الدأب من هاتين الجهتين، عندما كفروا بآيات الله إيه اللي حصل؟ أخذهم الله بذنوبهم. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ربنا عز وجل لا يظلم أحدا، بل إن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله على نفسه محرما، كما في الحديث القدسي. فربنا سبحانه وتعالى يمقت الظالمين ويكرههم، ولا يقع ربنا سبحانه وتعالى في الظلم أبدا. ولذلك لا يجوز التسخط بالمقدور، لا يجوز التسخط بالمقدور، لأن التسخط بالمقدور فيه معنى اتهام المولى سبحانه وتعالى بالظلم. ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه يا رب عملت معايا كده؟ ليه عملت لي كده؟ هذا لا يجوز شرعا، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. الأمر الثاني أن القدر فعل الله عز وجل في الكون، ولا يمكن أن يفعل الله تبارك وتعالى شيئا يظلم به الناس أبدا، لا يمكن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قوم عاد وثمود وقوم فرعون قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى تعذيب الله عز وجل للمخالفين وعقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين ليس فيها ظلم، وإنما هي بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم. وأعظم الذنب الشرك. وأعظم الذنب الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت في محموحة ما لم تقع في أمرين: الشرك والقتل، الشرك والقتل. فالشرك عندما تقع فيه هذه بلية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طب والقتل؟ والقتل لأن المقتول له حق لابد أن يأخذه، ولهذا قال أهل العلم: ليس لقاتل توبة. ونسب هذا القول للصحابي الجليل عبد الله بن عباس، ولهم في ذلك تخريج: ليس له توبة، أي فيما يتعلق بحق العباد حتى يستوفي حقه من قاتله. ولذلك ورد الخبر: يأتي المقتول فيقول: يا رب سل هذا القاتل لما قتلني. المقتول المظلوم نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم في كل مكان وأن يسلمهم في ديارهم وأن يحفظهم في أبدانهم وأسرابهم. يأتي المقتول فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني. فلا يمكن أن يدخل القاتل الجنة حتى يستوفي المقتول منه حقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق حتى إنه ليقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، يعني يوم القيامة تؤدى الحقوق، ما فيش حاجة اسمها حق يضيع، تؤدى الحقوق حتى الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن. عندما تأتي الشاة القرناء التي لها قرن، الشاة القرناء تأتي تعمل إيه؟ تضرب الشاة التي ليس لها قرن. ربنا سبحانه وتعالى يجيب حق الشاة الجلحاء من الشاة الإيه؟ القرناء. فما بالكم بالإنسان؟ ولذلك عندما تلقى ربك عز وجل مظلوما لك الحق أفضل من أن تلقاه ظالما عليك الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس، المفلس الذي ليس له رصيد عند الله، مش المفلس الذي ليس له رصيد عند أو في بنوك الدنيا، لا، المفلس من ليس له رصيد عند الله. لكن عندما يكون لك رصيد عند الله بتسحب منه بدليل، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، لأنك عنده إيه؟ عنده رصيد، ولكن رصيده ماذا؟ كان قليلا، وبالتالي أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إيه اللي حصل؟ قال الله عز وجل: كفروا بآيات الله. طيب لما كفروا بآيات الله إيه اللي حصل؟ قال الله: فأخذهم الله بذنوبهم. تشعر إن الآيات الكلمات القرآنية وراء بعضها فيها تسلسل عجيب: كفروا فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا أيضا بمعنى ماذا؟ السبب، أي أخذهم الله بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. كلمة إن الله قوي تشعر المؤمن أيضا بالقوة، لأن معبودك قوي وعزيز لا يغلبه أحد ولا يستطيله أحد، فمن التجأ إليه حماه ومن توجه إليه أجاب دعواه. فالله تعالى نسأل في هذا المقام الطيب المبارك أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح الحق صدورنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن ييسر أمورنا وألا يتوفنا إلا وعنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.